أن كلامه تعالى حق وصوت. نعم. وليس كذلك فهو بدعة. وأثابك الله شيخ عن مثل حديث كلام الغزالي مع الحديث الذي تفضلتم بذكره أن الله عز وجل يناديهم بصوت وحرف فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إيه. لا جمع هو الغزالي رحمه الله من أئمة أهل الكلام معروف فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت يعني قل إن الله يتكلم لكن لو قال لك القائل كلامه المعنى القائم بالنفس لا بد أن تقول بحرف وصوت وكذلك تتلو الحديث أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام يعني مثل لو قال كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت ما لا داعي نقول هذا يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف قلنا نعم لا بد من بيان هذا خطأ أي نعم خطأ نعم إذا ابتلينا بهؤلاء العلماء الذين يقولون بأن الله إيش يقولون؟ بأن الله عز وجل موجود في كل وجود ويفتون العالم بذلك هذه بعد مشكل موجود في كل موجود؟ في كل وجود في كل وجود هذا أخشى أن تحمل معنى آخر أنه هو الوجود نفسه لا هذه لا بد من بيانها هل يجب علينا يا شيخ بيان بعدم يعني اسلوب عدم وجود فتنه يعني ممكن يجب يجب يجب يجب لان هذا تصحيح عقيده سبق لنا قبل البدء في الدرس الجديد كلام الغزالي رحمه الله بان البحث في ان كلام الله عز وجل بحرف او صوت بدعه وقلنا هذا غير مسلم لكن عندما نتحدث عن كلام الله نقول إن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لكن عندما نشعر أو أحد يسألنا بأنه هو المعنى القائم بالنفس دون أن يكون بحروف وأصوات مسموعة لا بد أن نقول هذا وضربنا لكم أيضا مثلين هما الاستواء على العرش والنزول قلنا إن بعض أهل العلم من المصنفين في العقائد يقول استوى على العرش بذاته وأنكر بعضهم عليه فقلنا إنه عند الإطلاق لا حاجة إلى كلمة بذاته لأن لدينا قاعدة إيش أن كل شيء أضافه الله لنفسه فالمراد المراد نفسه إلا بدليل كان هناك دليل فيأخذ بالدليل كذلك أيضا بعضهم قال لا تقل ينزل بذاته إلى السماء الدنيا هذه ما جاءت في الحديث تقول ما جاءت لأنها معلوم يعني الإنسان العربي يقتضي إذا أضيف الفعل إلى الفاعل فهو قائم به لا بغيره وحينئذ إذا كلمنا شخص يقول تنزل رحمته أو ملك من ملائكته فلا بد أن نقول إيش لا بد أن نقول بذاته حتى لا يحصل تعطيل قلت لكم الآن إلا بدليل فإذا دل دليل على أن الفعل المضاف إلى غير الله المضاف إلى الله يراد به غيره عملنا بالدليل مثل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هنا أضاف القراءة إليه والمراد قراءة جبريل هذا فيه دليل وكذلك قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قبله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المراد بالقرب هنا قرب القعيد والعتيد لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هؤلاء هم الأقربون أما قرب الله عز وجل بذاته فهو خاص بمن يعبده ومن يدعوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعم. قريب من هذا قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلام الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك تحذيرا من مذهب الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهم يعنون إيش؟ يعنون القرآن. ولهذا جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن يعني به القرآن فهو جهمي. أي نعم. ومثل هذه الإطلاقات عند السلف تحمل على المعروف من مذهبهم وطريقتهم. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم، وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا أما من قال، أما قول الغزالي رحمه الله: وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين، هذا أيضا فيه نظر. العوام حقيقة لا تذكر لهم ما لا تبلغه عقولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي معناه ما يروى عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا حق. لكن يأتيك عامي سمع من شخص آخر شيئا مفصلا في هذا، فهنا لا بد أن تبين له، لا بد أن تبين له الحق في ذلك. نعم. وحدثتكم مرة عن عامي تحدث معي شخص في حضرته فقال: إن هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش. يسأل يقول: هل كلامهم صحيح ولا لا؟ عندنا عام قال: قاتلهم الله، العرش قبل هذا منه. فهمتم ايش معناه؟ يعني فهم بفطرته دون ان يتعلم عام، انه اذا كان ثم استوى على العرش ثم استولى عليه معناه قبل ذلك ليس له. مثل هذا لا بأس انت ان تخبره بالتفصيل. نعم. وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين. سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. لماذا قلت والاشتغال؟ إيه نعم، لأنه يأمر بسلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والاشتغال بالتقوى، فهو معطوف على الإيمان المرسل وما عطف عليه. ولا يصلح نقول الاشتغال معطوف على سلوك إلا بلا يصلح. نعم. إذن فيه قولان. نعم. والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال: وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال: وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. لكن هذا الكراهة فيها نظر، بل لا بد من القراءة. إذا رأى أن هذا السائل سأل عن هذا تعنتا فلا بأس أن يقول: ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن هذا اسأل عن غير هذا مما ينفعك، فيحتاج إلى التفصيل. نعم. وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ: فبذلك ما كان من علم الكلام، ما كان من علم الكلام، فإن بعض أهل العلم قال يحرم أن يتكلم فيه إطلاقا، وهذا القول هو الصواب إلا عند الحاجة. فالخوض في علم الكلام نرى أنه حرام إلا عند الحاجة، بمعنى أن يحتاج إلى تعلمه ليرد به على أهله، فإذا كان كذلك فهو مطلوب. ولهذا نجد فحول العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف من علم المنطق ما لا يعرفه أهل المنطق، قد تعلم وقرأ الفلسفة من أجل أن إيش؟ أن يرد عليه، لأن من لا يعرف أحوال الناس ما يمكن أن يرد عليه. نعم. قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد، ومن عامة قليل أو من عامة. أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا نقطة مهمة، إذا خاض الإنسان فيما يختلف الناس فيه فإن كان مما لا يلتفت لفتواه فلا فائدة من ذلك، لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة. لكن إذا كان ممن ينقاد الناس لفتواه ويأخذون بقوله فهنا يجب أن يتكلم بما يرى أنه الصواب. نعم. وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض من بعض الفتوى من بغض. إيه ترى عندي كذا ما أدري. بعض إذا تحتاج لتأمل. وعلى هذا ونحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من لا الظاهر بعض أحسن يعني ما بعض السلف أفتى في بعض المسائل الكلامية لكنه قليل النادر. تصحيح وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر، والله أعلم. 19. قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل. يعني هنا يجيب الفقيه يجيب عن معاني هذه الكلمات، وإن كان ليس من أهل التفسير، لأن هذه تتعلق بإيش؟ بالفقه. الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر. ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، لكن لا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرء اختلف العلماء فيه خلافا طويلا عريضا، هل هو الحيض أو الطهر، والمراد به قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع قر. فما هو القر؟ الحيض أو الطهر؟ الصواب أنه الحيض. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث طويل في هذا ينبغي مراجعته. من بيده عقد النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ اختلفوا فيه، منهم من قال إنه الولي لأنه هو الذي يعقد لموليته، ومنهم من قال إنه الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق. ولنقرأ الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديع عقد النكاح. ونسأل عبد الحميد الآن كيف جاءت النون مع وجود أن، والفعل المضارع إذا دخلت عليه أن تحذف النون منه. شيخ النحو من أضعف ما يكون، ها؟ ضعيف النحو. أو الفقيه لا يفتي بعلم الكلام. رشاد، نون النسوة، هذه نون النسوة صح. إلا أن يعفون يعني النساء، إذا طلق الزوج قبل الدخول وقد سمى لها المهر وعافت عن نسبه فلا بأس. أو يعفو الذي بديه عقدة النكاح. هنا الآية سياقها يرجح أن المراد به الزوج، الزوج، لأن الذي بديه عقدة النكاح قد لا يملك العفو عن نصيب المرأة، لأنه لا يملك العفو عن نصيبها إلا أبوها، أما غيره لا يمكن أن يعفو عنه. فإذن نقول إن المعنى واللفظ يرجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لابد أن يكون مقابلة، تعفو المرأة أو يعفو الزوج. أما إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صار العفو من جانب واحد، وليس وأيضا يبعده المعنى كما أشرنا إليه. نعم. وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح، هذا كلام الصيمري والخطيب. ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ والله أعلم. صدق رحمه الله. الصواب مع النووي أنه إذا كان يعرف ما الذي يمنع، وإذا كان له أن يفتي بخطه في المسائل الفقهية فكيف لا يفتي بخطه في المسائل اللغوية؟ الرقيم، الرقيم في أي مكان؟ سورة الكهف. ما هي؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ الرقيم بمعنى المرقوم، وهو لوحة مكتوبة على الغار في قصته. والنقير صالح، ما هو النقير؟ إيش؟ كل النواة نقير؟ ها؟ إيش؟ داخل النواة يعني بعد ما تفتحها. خطأ. النقرة التي في ظهر النواة. طيب، والقطمير غشاء النواة صح. الغسلين اين؟ لا، طعمه النار، طعمه النار كما قال عز وجل: من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. فيه مسائل: إحداها في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه، ويجب عليه. والله هذا تعريف طويل معقد. التقليد قبول قول غير المعصوم بلا دليل، هذا التقليد، أن تقبل قول غير المعصوم بلا دليل. فقول قول غير المعصوم يخرج به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معصوم، وقبول قوله اتباع وتأسي وليس بتقليد، لأن قوله حجة. وبلا دليل إذا كان هناك دليل وقاله غير المعصوم فإننا نتبع الدليل في الواقع، وإن كان الذي كشف لنا الدليل هو هذا العالم لكننا في الواقع نتبع الدليل. ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. الله. نعم، يرحلون في المسألة الواحدة لمدة شهر على الإبل مع شدة السفر في ذلك الوقت، لكنهم يرون أن فائدة واحدة من مسائل العلم تساوي كل التعب، وهذا إنما يكون ممن يقدر قدر العلم. الله يجعلنا وإياكم منه. آمين. نعم. الثانية، يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفًا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز. هذا مشكل، إذا أتيت إلى بلد وأنا لا أعرف أهل البلد وجدت هذا الرجل قد نصب نفسه للفتوى والناس يأتون إليه ويستفتونه، إذا قلنا لا بد أن أبحث هل هو أهل للفتوى أو لا، يحتاج أيضا أن أبحث عن من قال لي إنه أهل للفتوى، نعم، هل هو عالم به أو لا. والصواب أنه ليس بشرط، لكن الإنسان قد يعرف أنه ليس أهل الفتوى بأن يسأله عن مسألة يعرفها كل أحد، نعم، ويعرف أنه أهل الفتوى أو لا. وإلا في بعض الناس يتزيى بزي العلماء فإذا رأيته قلت هذا عالم، وليس كذلك. ومما يذكر والله أعلم بصحتها عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءت إليه رجل وهو جالس مع أصحابه جلسة الناس بعضهم مع بعض وقد مد رجليه، فدخل عليه رجل ذو هيئة فظنه من أكبر العلماء فكف رجليه وجعل يقرر أوقات النهي أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى أن تغرب الرمح، فقال هذا الرجل ذو الهيئة العظيمة، قال أرأيت أيها الشيخ لو طلعت الشمس قبل الفجر، إيش يكون هذا؟ هذا عالم ولا غير عالم؟ هذا غير. فيقال إنه قال إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. نعم. الآن يا شيخ يشكل فيما نراه في حالنا وعصرنا وزماننا، كل يطلق عليه شيخ والشيخ فلان والشيخ فلان، وهو والله أنا في نفسي من هذا الشيء. صحيح، طالب علم تو في ابتداء العلم يقاله الشيخ، نعم، وأنا ودي أن الألقاب هذه لا تكون إلا لأهلها حقيقة حتى يتميز الناس. وهذا مثل ما قلت لك أولا، أتعرف ماذا قلت لك أولا؟ متى؟ أنك لو تقرأ كتاب رجل مغموس لا يعرف قد قال الإمام، نبهتك على هذا. نعم، أنا أحب أو أحب أن تكون الألقاب مطابقة للأحوال. لا نطلق على إنسان أنه إمام إلا إذا كان حقا إمام، ولا نطلق على إنسان شيخ إلا إذا كان شيخا. لكن المشكلة تجبرنا المسألة هذه، يعني مثلا يحدثك الناس قال الشيخ فلان وقلت الشيخ فلان، ما تقدر تقول أنت رح لفلان وقل له كذا، تضطر أنك تقول ها رح للشيخ، لأنك لو ما تقول رح للشيخ قال إنه مزدري محتقر. فهل نقول كما قال العوام سنت بها المحالة ولا إيش؟ أنا شيخ أشوف يعني القضية الحين مي قضية طلبة العلم الصغار، طلبة العلم الصغار تستطيع أنك تقول له الأخ فلان أو مي، هذه ما تشكل علينا، لكن يشكل عليك إلى أتاك ممن يتسنمون بعض المناصب ويقال الشيخ فلان وهو ما عنده علم، ما عنده علم وغاية ما هو، لكن شهادته هي اللي حطته في المنصب. إنه إيش؟ ما عنده علم، علم شرعي ما عنده علم، لكن شهادته وصلته إلى هالمنصب. شهرته، شهادته، شهادة. هذا اللي يعني إيه صحيح. لما أشار الإمام النووي، من نصب نفسه يعني. وأنت في الداخلية نفسك تشعر بأنك تقول الشيخ فلان وأنت تشعر بالمضاضة والمرارة. أي هذا يقول لك أنا غصب، يعني مثل ما قال عوام تسليبها المحالة. تعرف المحالة؟ ما أدركتها. سبحان الله، أنتم تعرفونها؟ لا. البكرة اللي تكون على البئر يكون عليها الرشاء من أجل استخراج الماء. فعلى كل حال المشكلة حقيقة أنها مشكلة، بل أصبح الآن عندنا أظن في عرفنا أن كلمة الدكتور أعلى من كلمة الشيخ. ما أدري هذا التصور صحيح ولا لا؟ نعم. لا مو صحيح. هذا يختلف باختلاف الناس. إذا أطلق الشيخ مثلاً على رجل عالم معروف بالعلم، فهو أكبر من الدكتور. وإذا أطلق الدكتور بالنسبة إلى من هو دونه، فهو أكبر من الشيخ. يمكن نعم. ورشاد وش عنده؟ أقول عند العوام كلمة الدكتور هي آخر شيء منتهى العلم في أي مجال. أي. كنا نعرف في بلادنا ما نعرف الدكتور إلا الطبيب، طبيب الأبدان فقط. نعم، راح للدكتور. وأيضا نحن نبدل الكاف خاء. نعم، لكن تغيرت كثر عند الدكاترة الحمد لله. لكن وش رأيك يا شيخ نبدأ نقول لهم الأخ فلان أو أبو فلان أو الأستاذ فلان، ولا شفناه ثم عار وجهه ولا ضاق صدره وقلنا لا بد أن إذا ضاق صدره طيب خاطر ما يخالف. أنا مسلم. ونبدأه بالأخ. ها؟ نبدأه بالأخ. بس أخشى أزعل. ترى بعض الناس إذا لم تقل له يا شيخ زعل. هو لو تقول له لو تقول له الأستاذ زعل. الأستاذ لو تقول له زعل. صحيح. يبي الشيخ. تفتصنت وياه ولا روح للقاضي ما علينا. نعم. ما جاء السؤال يا سليم؟ الله عنك يا شيخ الصوت مساء الشكل والشيخ. إيش؟ مساء الشكل والصوت والخطب. ما جاء والله عنك. أمس كدوان دوان الخطب. والله هذه أدمه بعندنا الكهربائي. هو موجود هنا؟ ولا أنت أزرق الأدرج وشف تسمع ولا لا؟ وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاء. لا هذا قريب. لا، إذا قال أنا أهل للفتوى معناه أنه زكى نفسه. هذا هو الذي يجب أن تبتعد عنه إذا قال أنا أهل للفتوى. فالشهرة عندي أنا أولى بأن تتبع من أن يقول أنا أهل للفتوى. نعم. ويجوز قبل يا شيخ ما قرأته، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. نعم هذا صحيح. وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس. وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو: وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ والأوثق. واضح. فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين، قالوا وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين، والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو: الأول لا شك أنه أظهر، الإنسان لازم أن يتحرى الأوثق والأورع، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يستفتون ويستفتى المفضول مع وجود من هو أفضل. اللهم إلا إذا كانت المسألة عويصة تحتاج إلى تحليل وتحقيق، فهنا يجب عليه أن يبحث عن الأعلم والأورع. والمسائل تختلف، بعضها سهلة كل طالب علم يدركها ويفتي بها، وبعضها صعبة. وهذا كلامنا إنما هو في الواجب، وأما في الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يتحرى لدينه وأن يبحث عن الأوثق الأعلم. نعم. والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه. يعني معناه أنه متى اطلع بدون بحث، متى اطلع بدون بحث، يعني فلا يلزمه أن يبحث، لكن متى اطلع فإنه يجب عليه يلزمه تقليد الأوثق. فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح. نعم، هذا هو الأصل، لأن المسألة مسألة علم، فيقلد الأعلم. اللهم إلا إذا كانت المسألة في مسائل مما يتهاون به العلماء ويتورع عنها أهل الورع، فهنا قد نقول الأفضل الأورع، لأن بعض العلماء عنده سعة في مسائل المعاملات في البيوع، الربا وغير ذلك، فهنا ربما نقول اتبع الأورع. أما إذا كانت مسألة لا علاقة للورع فيها كمسائل الطاعة الطهارة ومسائل الصلاة، فهنا لا شك أن نقدم الأعلم. وفي جواز تقليد الميت وجهان، والصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بهم بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه، والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار. وفي أعصار أيضا أبلغ من باب أول. سليم، جاء وقت السؤال. بعض أهل العلم يصير معه لو علمه أقل منه يصير فهم أكثر من العلم، صحيح، ويستمتع من المسائل أكثر من العلم. إيه نعم، هذا شيء الإنسان من عرف من هذا من العالمين حالة الأهلين. ولا شك أن من أعطاه الله علما وفهما فهو خير، والله عز وجل فضل سليمان بفهمه، فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. ولما ذكر أنه فهم سليمان وامتاز عن داود بذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما لئلا ينتقص داود، ثم قال وسخرنا مع داود الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واهم. نعم. فقال من كان عنده سؤال فليسأل، هل يدخل في من قال أنا هذه الفتوى؟ لا لا، ما الحج شيخ. نعم الحج، إيه أقول لا يدخل فيها. هذا حتى الرسول كان عليه إذا صلى الفجر قال من رأى منكم رؤيا أو ما أشبه ذلك. فإذا كان الإنسان عنده علم ويعرف من نفسه العلم وقال من عنده سؤال يسأل، نعم فلا بأس. عبد الحميد، عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له. نعم. ليس تقليدا. نعم. لم يتضح لي أننا مطالبين بعمل كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصا به. ما لم يكن ايش؟ ما لم يكن خاصا به، لا يكون هذا تقليدا؟ لا لا لا، اتباعا. كل ما عمل، كل شيء نعمله من أجل التأسي بالرسول فهو اتباع. وألاحظ أن هذه حسب الاصطلاح، أما من حيث اللغة فهو يسمى أيضا تقليد واقتداء أسوة وما أشبه ذلك. نعم. ما سبق لنا ذكر في هذا، ذكرنا أنه أن الإنسان لا يأخذ العلم، العامي لا يأخذ العلم من الكتب لأنه يفهم غير ما أراد المؤلف. ذكرنا أيضا أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين وتساوى عند الرجلين المختلفان فإن من العلماء من قال يأخذ بالأشد، ومنهم من قال بالأخف، ومنهم من قال يخير. هذا إذا لم يكن عنده عالم، رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام، استفتى الثاني قال هذا حلال، ماذا يصنع؟ نعم. إيش؟ نعم. الشهرة أبلغ أبلغ. هو الأصل، الأصل أن إذا الشهر أنه مفتي، هذا هو الأصل، ولهذا تجد ما ذكرته نادرا. نعم. بارك الله فيك. هل يجوز طلب العلم أو العالم أن يكون مقلدا في جانب من الجوانب مثل مثلا عند تصحيح القضايا؟ بس قل لي في جانب دون جانب، هل سؤالك؟ طيب لا يكون يعني يقلل في علم التصحيح القضايا، فعالما يعرف اشتغل بأنه له باع في هذا المجال فيبني أحكامه على تصحيح القضايا هذا الشيء، هل هذا يجوز؟ هذا مقلد يعتبر مقلدا إذا كان لا يستطيع هو أن يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له إلا التقليد، فليس له إلا التقليد. من أراد الحق شبارك الله فيك، من أراد الحق ما يقول لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام، لكن بعض العامة عندهم تعصب فإذا قيل لهم قال ما نقبل، وهذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن ينظر، والعامة في الحقيقة مشكلة أمر، يعني إذا كان هذا الإنسان عاميا وعلماؤه يحذرونه من العلماء الآخرين يعني مشكلة. لكن على كل حال الحق يجب طلبه أين كان. نعم إيش حجة عليه. نعم الثالثة، هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا، أحدهما لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما، والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب فيها تصحيح. هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه، كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالماً بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلاً ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين، والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول